بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى الهدى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب فصل وتصرفات الغاصب الحكمية التي لها حكم من صحة وفساد. تصرفات الغاصب طبعا تنقسم إلى اسمين: تصرفات لها حكم من صحة وفساد، والتصرفات ليس لها حكم من صحة وفساد، وكلاهما الحكم التكليفي بالنسبة إليهما محرم. الحكم التكليفي محرم، يبقى الحكم الوضعي. فالحكم فالتصرفات التي لها حكم وضعي من صحة وفساد، يعني التي توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد، فإنها تكون باطلة. المقصود التصرفات في ذات إيش؟ المقصود في ذات المقصود التي لها حكم من صحة وفساد. والصحة كما قال في مختصر التحرير في عبارة سقوط القضاء بفعلها. الصحة في عبارة سقوط القضاء بفعلها، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، أحكامها المقصودة بها عليها. هذا هو الصحة في مختصر التحرير. وأما الفساد في العبادات فهو عدم ترتب الأثر عليها، عدم ترتب الأثر عليها. وكذلك الفساد في المعاملات عدم ترتب الأثر عليها. وتعرفون أن المذهب لا يفرق بين الفساد والبطلان إلا في عدة مسائل كما النكاح وفي الحج، وذكر المداوي أيضا أكثر من هذين الثانيين، ذكر أمثلة. نعم، يفترق فيها فساد عن البطلة. وهي على حتى عند القراءة متاعها؟ أي، لكن أشهرهما النكاح والحج. في الحج يبطل بالجدة ويفسد بالجماع، وكذلك النكاح يبطل في حالات مثل النكاح الخامسة. لا، الباطل هو ما اتفق على بطلانه، والفاسد يختلف في صحته. إذن تصرفات الغاصب الحكمية التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج بالماء المغصوب والطهارة بالمغصوب ونحوها، من سائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب فإنها باطلة. كذلك ما يتعلق بالعقود كالبيع، بيع المال المغصوب أو تأجيره أو نكاح الأمة المغصوبة، فإنها كل هذه الأمور باطلة، كل هذه الأمور باطلة. والحكم التكليفي لها ما الحكم؟ التحريف محرم. الحكم التكليفي محرم. وأما غير الحكمية التي ليس لها، لا توصف صحة ولا فساد، فإنها تكون إيش؟ ليس لها الحكم إيش؟ تكليفي، وهو التحريف. التحريم هو كاستعماله وكلبسه وأكل المغصوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام. وأما التي لا توصف لا بصحة ولا فساد ولا غير ذلك أيضا، ولا تحريم ولا كالصوم والذكر ونحو ذلك، فلا مدخل له في الغصب. يبقى عندنا الحكم العقود في المكان المغصوب، يعني لو عقد في مكان مغصوب هل يؤثر هذا على العقد؟ عقد بيعا أو إجارة أو نكاحا أو نحو ذلك فإنه أو توضأ في مكان مصوب فإنه لا يؤثر إلا فقط في الصلاة في المكان المقصوف. المذهب عندنا أنها أنها لا تصح. قال رحمه الله باطلة لعدم إذن المال. ما قالوا إن تجر بالمقصوب فالربح لمالكه، إذا تجر الغاصب بالمقصوب فالمال والمال والربح إنما هو للمالك. وهذا تعرفون في كلام طويل، لأننا كيف نجعل العزيز كان يسوي عصير طيب فالمال فالربح يكون للمالك. الكلام في عقود هذا الغاصب، فهنا نحن نقول أن العقود ما حكمها محرمة وباطلة، فكيف تكون صحيحة هنا وينتقل الربح للمالك؟ ففيها كلام طويل يعني وهو مشكل على المذهب، وبعضه مجه يعني هذا كابن قندس مثلا وكذلك صاحب المبدع جعل هذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن المشتري، تعذر رد المغصوب إلى مالكه، يعني صعب أن نحن نبطل هذه العقود التي حصل منها ربح، يصعب هذا يصعب هذا. القول الثاني في هذه المسألة وهو شيخ الإسلام أن الربح يجعل إيش؟ يجعل شريكة بين الغاصب وصاحب المال، بين الغاصب وصاحب المال. ويدل عليه فعل عمر رضي الله عنه لما أبو موسى الأشعري أقرض ابنيه من مال الفيء، فاتجر ابناء عمر رضي الله عنهما بهذا المال، فعمر لما علم أمر ابنيه برد المال والربح في بيت المال في بيت المال، فأشار إليه أحد الصحابة أنه يجعله بينهما مناصفة فيكون نصف الربح لبيت المال مع رأس المال ونصف الربح لابنيه عمر. وهذا الحقيقة رأي وجيه وفيه يعني من عدل الإسلام ما فيه، فالغاصب يعني أدخل ربحا على هذا رب المال فيأخذ يعني نصيبا من هذا الربح. عموم المذهب أنه أن الربح والمال كله لرب المال. وجه المذهب أنه قول له يعني والله تعرف أنهم يعني ما أي زيادة تتعلق بالمال سواء كانت متصلة أو منفصلة فإنها تتبع المال والمال للمالكي. نعم لكن الشيخ بدرس الأدوات التي تجار بها تكون عليه على غاصب مالك أو أجرة كيف أجرة الأدوات التي غصبها ما يكون للغاصب المغصوب منه أجرة المدد من يتقاعها في الغاصب؟ لا هنا لا سيأخذ هو المال والربح. إيه إذا خذ الربح ما تجتمع الربح مع لا هنا إيه. قدم معنا في اللي هو هذا من جدل وإذا ما يحصله الغاصب بمال بالله مال مقصوب أن الصيد عليه ونحوه يكون لمالكه ولا أجرة عليه، أما في المنجل فما يحصله به يكون للغاصب عليه الأجرة مدة بقائه في يده. نعم رحمه الله. والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم أو قدره أي قدر المغصوب أو صفته بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا قوله أي قول الغاصب لما تقدم. والقول في رده أو تعيبه نعم. تعيبه في القول في قيمة التالف لو اختلف الغاصب قال قيمته مثلا 10 والمالك يقول قيمته 20 مثلا فالقول قول إيش الغاصب لأنه غالب كذلك في قدره المالك يقول غصبت مني مثلا شاتين والغاصب يقول شاة واحدة فالقول قول الغاصب وهذا يعني ذكر في الإنصاف أنه لا يعلم فيه خلافا هذا غريب صراحة قال لا أعلم فيه خلافا لا أعلم فيه خلافا أن القول هنا قول الغاصب القول قول الغاصب قال لا أعلم فيه خلافا وهذا لأنه كما ذكر الشارح أنه ظالم أنه هو الذي سيدفع هو الذي يقبل قول كذلك لو اختلف في صفته بأن قال غصبتني عبدا كاتما قال الغاصب لم يكن كاتما قبل قول من الغاصب بيمينه لأنه غارم لأنه غارم كما تقدم وكل هذه المسائل الثلاثة يقبل فيها قول الغاصب حيث لا بينة حيث لا بينة المالك فيها فإن وجد بينة للمالك في هذه الثلاثة فيحكم بالبينة يحكم بالبينة نظر هناك البينة يحكم بها حتى بعد التحليل نعم هذا ذكر الأساس فرحمه الله ولا تكون اليمين مسقطة للحق والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها وأنكره مالكه فقول ربه لأن الأصل عدم الرد والعيب وإن شهدت البينة وإن شاهدت البينة المغصوبة معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غارب نعم أيضا القول في رده القول في هذا القول في رده هذا واضح قاعد عندنا فالرد لا يقبل قول إيش المالك يقبل قول المالك عند يعني اتفق شخص مع آخر أن فلانا أخذ مال فلان اتفقوا جميعا كلاهما فادعى الآخر أنه رده لصاحبه فإن الأصل إيش عدم قبول فإن الأصل نعم عدم قبول قوله لأنه الأصل لأن الأصل عدم الرد كذلك في تعيبه تعيبه قبل أن يتلف في تعيبه قبل أن يتلف فإنه يقبل قول المالك قال بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها وأنكر مالكه قبل قول ربه لأن الأصل عدم الرد وعدم العيب لأن الأصل عدم الرد وعدم العيب ثم قال وإن شاهدت البينة مغصوبة معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال مالك تعيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غالب هذا كالمستثنى هذه كمسألة المستثنى لكن سبب الاستثناء واضح وهو وجود إيش البين وجود البين نعم مع فرق في القيمة إذا كان التالف وإذا كان معين إذا اختلف في تعيبه فإن القول قول ربه هو أصلا صورة مسألة أنه تلف ثم زعم الغاصب أنه قبل أن يتلف كان معينا حتى يقلل إيش سعره والمالك يقول لا ليس معينا فيقبل قول من المالك لأن الأصل عدم العين لأن الأصل عدم العين فرحمه الله إن جهل ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه أو تصدق به عنه مضمونا أي بنية ضمانه إن جاء ربه فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا هذا مسألة مهمة جدا في التوبة في إذا تاب الغاصب والسارق ونحوهما وجهل ربه لم يعلم بربه. قال وإن جهل الغاصب ربه. قال زاد في شرح منتهى الشيخ منصور قالوا عنه أو عرفه ويشق دفعها إليه وهو يسير كالحبة. قالوا عنه أو عرف ربه لكن يشق على هذا الغاصب دفعها إليه وهو يسير كالحبة فحينئذ يسلم ويقول إلى الحاكم وهو يسير قيد. نعم هذا قيد. قال كالحبة حبة يسيرة جدا. وسلمه إلى إيش أمي؟ سلمه إلى الحاكم. إلى نعم. ويلزم الحاكم كما قال في إقناع قبوله. يلزم الحاكم قبوله. يلزم الحاكم قبوله. قال فبرئ من عهدته ويلزم تسليمه. نص عليه تسلمه نسيم عنه عندكم. تسلمه هذا ذكر في إقناع. وتصدق أو يعني إما يرده الحاكم أو يتصدق أو يتصدق به عنه مضمونا يعني بشرط ضمانها لأربابه إذا عرفهم. قال بنية ضمانه إن جاء ربه. إن جاء ربه فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. والله هذه فيها ما فيها صراحة. وسقط عنه إثم الغصب لأن في مسألة من المسائل ذكروا أنه يسقط عنه إثم الحق الذي ليس له. وأما إثم الغصب فإنه لا يسقط إذا رد العين إلى ورثته. يقول يسقط عنه إثم هذا الحق الذي ليس له لكن إثم الغصب باقي لمالكه لمورثه. إذا تصدق به عنه ما لا يزال صاحبه محروما منه. لا يزال صاحبه محروما من الانتفاع به. وأيضا اشترط الشيخ منصور هنا الشيخ عثمان قال وسقط عنه الغصب قال أي مع التوبة. مع التوبة يلزمه حتى يسقط عنه إثم الغصب أن يتوب. وشروط التوبة ثلاثة معروفة. والشرط الرابع هو أن يرد نعم يرد الحق لأهله. كذلك يذكر الحنابل قال وكذا حكم رهن ووديعة إذا عند رهن يجهل ربه كذلك وديعة يجهل ربها إذا جهل ربها. قال له حينئذ إما ينفعه الحاكم أو يتصدق به عنها عنهم مضمونا حيث إذا جاء صاحبها يوما يخيره بين الأجر يعني إما يأخذ الثواب أو يقول لا أنا لا أريد الثواب أريد قيمتها أو ثمنها مثلها أو ثمنها فيعطيه إياه ويكون الثواب لي هذا الشخص. قال وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا ليس له التوسع بشيء منها وإن كان فقيرا. كذلك ذكر العلماء هنا اللقطة إذا لم يعرفها الإنسان فله أن يتصدق بها عن أربابها مع الضمان أو يدفع الحاكم. قبل الحول ما تأخذ حكم الرهن والوديعة؟ شلون؟ إلا له قبل الحول يلتقطه ويتصدق به على طول. ذاك أنا يعني أقول لمن وجد لقطة تخلص منها بالصدقة. قبل لكنها صدقة أيضا؟ مضمونة. نعم. قبل الحول؟ لا بعد الحول لا. لا قبل الحول. وحتى بعد الحول أصلا استعملها بعد الحول. إيه فلو استعملها بعد الحول وجاء صاحبها وصفها فإنه فإنها مضمونة. مضمونة مفهوم من زيادة شرع يعني الملك فيها بعد الحول يسمونها مراعة. نعم مفهوم زيادة النجد لأن لو ردها بدون توبة ما يسقط الإثم. ما يسقط أحسن كل الذنوب ما يعني يسقط فيها الإثم في التوبة. ومر معنا في كتاب اللي هو جامع علوم الحكم التوبة ينبغي يعني يجب ما يقول ينبغي يجب على الإنسان يتعلم أحكامها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة يعني خاصة من الكبائر يجب على الإنسان ينتبه لنفسه يعني كل يوم يعني يحاول أن يستحضر التوبة من الكبائر. كذلك التوبة من الصغائر يتوب. أحيانا الإنسان يصر على صغيرة ولا يستمر وما يدري يعني قد يفاجئه الموت وما تبقى والعياذ بالله. فينبغي الإنسان يتعاهد نفسه يعني في كل لحظة قبل أن ينام يجدد توبة من الذنوب الكبيرة والصغيرة. الصغيرة بالمداومة عليها تكون كما قال بعض العلماء كبيرة، وهذا طبعا فيه خلاف، تعرفون بعض العلماء يقول حتى المداومة عليها تكون كبيرة للشوكاني. وأما الكبائر فيعني لابد فيها من التوبة. وإحنا مر معنا أيضا كلام الرجل، هل يشترط أن يتوب في الكبائر من كل ذنب كبير، ولا تكفي توبة واحدة عن جميع الكبائر؟ يعني يقول يستغفر ويتوب ويندم. طبعا التوبة سهلة جدا، ما هي التوبة؟ الإقلاع عن الدم والندم والعزم على عدم الرجوع والعزم على عدم الرجوع. فينبغي الإنسان يفطل مثل هذه الأمور الخطيرة، أنها يعني يجدد ويتعاهد نفسه مع التوبة. فهذا إذا لم يتوب هذا الغاصب فإنه لا يستطيع أن يتوب. لا سيذكر الإتلافات. الإتلافات إذا أتلف الإنسان على نفسه على غيره شيئا أو مالا محترما. نعم شوف مسألة الصدقة، إذا الآن لو اختار الآية المقصود منه، لو اختار الثواب، هل هنا تكون النية تأخرت عن العمل؟ يعني هو قد تكون، يعني تكون النية بعد العمل، مثل شو اسمه اللي في الحج المفرد والقارب، المفرد والقارب له أن يطوف ويسعى ويجعل ما مضى عمره، فتكون النية بعد العمل، تكون النية بعد العمل. وهنا أيضا مثل ما ذكرت قبل فعلا قد تكون النية، هنا صارت النية بعد العمل. هذا مثال ثاني جيد، مثال ثاني الذي تكون فيه النية بعد العمل. أصلا تكون النية قبل العمل، لكن أحيانا تكون، وهذا نادر جدا، تكون النية بعد العمل. نعم. قال رحمه الله: من أسلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه، أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، أو حل رباطا عن فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف، لأنه تلف بسبب فعله. هذه يمكن نجعل هذه الأمثلة التي ذكرها وقرأها الشاعر القارئ، نقول ممكن نجعل لها ضابطا، وهو الأشياء التي تسبب في إتلافها، أو الأشياء أو الأموال التي التي يتسبب فيها الإنسان في إتلافها وهي لغيره. هذه ما أتلفها هو، وإنما في كثير ما تسبب في إتلافها، لكن الأولى إتلاف. قال: ما أتلف لغيره مالا محترما، مالا محترما. وذكرنا أن المال المحترم ما هو المال المحترم؟ هو الذي تباح عينه ونفعه، تباح عينه ونفعه بغير ابن ربه ضمنه لأنه فوته عليه. من أتلف لغيره مال محترم، نقول هنا الإتلاف سواء صدر بمكلف أو غير مكلف، إن لم يدفع إليه، فإن دفع إلى غير مكلف وأتلفه فإنه لا يرى. نعم الدافع، الدافع مكلف، دفعه إلى غير مكلف، الدافع إلى المال، ها الدافع إلى المال، إيه غير مكلف، ما معلش. طيب ولو كان هذا إتلافك خطأ أو سهوا، كما قال في الإقناع، مثلا واحد صلى سيارة واحد، ها وقال أنا مخطئ، أنا ما أدري، أنا نقول كل هذا يرفع عنك إيش الإثم، لكن أما الحكم الوضعي فلا يزال، يعني لأن هذا الحكم الوضعي مرتبط بأسباب، السبب قد فعلته. ويشترط كما قال العلماء لضمان مال الغير عدة شروط. الشرط الأول يكون مالا محترما، أن يكون المال متلف مالا محترما. ثانيا أن يكون لغيره، أن يكون لغيره. أما إذا أتلف مال نفسه ما عندي منه. إذا أتلف مال نفسه معنى. طيب لكن لو قتل نفسه هل تجب كفارة؟ ها؟ لو قتل نفسه هل تجب كفارة في ماله؟ المثل تجب. المثل تجب. مع أنه قتل نفسه أصلا لا يجوز له أن يقتل نفسه فتجب الكفارة وفعل إثما كبيرا فتجب على الكفارة في تركته في تركته. فهذا يكون كالمستهل. إذن الشرط الأول يكون المحترم الثاني يكون المال كغيره فرق فينا. والشرط الثالث وأن يكون بلا إذن مالكه فإن كان بإذنه فرض لأن ذكر الشارع قال بغير إذن ربه ذكر الشارع. الشرط الرابع وأن يكون المتلف مثله يضمن أن يكون المتلف مثله يضمن. والشرط الرابع والخامس ألف باء جيم دال الخامس أن يكون المتلف غير مكره فإن كان مكرها فإن الذي يضمن هو المكره هو المكره. إيه سعيد في حالات ما يضمن المتلف فيها زي القتل عن زي القتل كيف القتل قتل مضمون إذا قتل المكره يقتل المكره ولا القاتل المكره يقتل لأن ليس بقاؤه أولى من بقائي هذا مقتول الاثنين اثنين طبعا ما تبي اثنين مكره مكره. الشاهد أن يكون المتلف غير مكره والأصل في الإكراه عندنا في الضمان أو في المؤاخذة أن المكره يعذر في الأقوال ولا يعذر في الأفعال. الأصل أن المكره يعذر في الأقوال لو أكره على كلمة كفر يعذر ولا ما يعذر؟ أما في الأفعال فلا يعذر إلا في مسائل اختلف فيها إيش الترجيح كما قال كما قاله ابن اللحام. فهذه قاعدة عندنا ثم ذكرتها وتوسعت فيها في كتاب قواعد فقهية توسعت في هذه القاعدة في الإكراه. فالأصل من الأقوال المكره أكره على البيع أكره على التزويج وهذه كلها لا تقع ولا يكلف بها ولا يأخذ بها يأخذ بها الإنسان. أما لو أكره على فعل فإنه الأصل أنه لا يعذر إلا في مسألة اختلف فيه الترجيح منها هذه مسألة هذه مسألة لو أكره على إتلاف مال غيره يضمن المكره وأما المباشر للإتلاف فإنه لا لأنه مكره لأنه حتى شيخنا لو كان فيه اعتداء على الآخرين بالقول مثلا قذف أو صدق إذا كان مكرها يعني تدخل ضمن هذه القاعدة إذا كان مكرها على المكره إيه لا ما عليه حسنا لو قذف مثلا مكرها ما هو ضابط على الإكراه تكلمنا أيضا عن ضابط الإكراه فيه لا يعني تكلموا يعني له ضوابط له ضوابط أكيد غير المجاهدة خارج محل يعني لا يفهم الكلام قال ومن أتلف الغي إذن هذا ذكرنا شرط في حالات لا يضمن فيها المتلف وهي حالات كثيرة منها ما يتلفها للعدل من مال أهل البغي وقت الحرب ما يتلفها للعدل من مال أهل البغي وقت الحرب وعكسه كذلك لا ضمان لا ضمان على الفريقين. ثانيا ما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه لا ضمان هذا محترز محترم نعم هذا الحربي محترز بشرط انه هنا محترم لا قد تكون تدخلها محترم او تدخلها في أن يكون مثله مثله يضمن. فمثل المسلم ما يضمن شيئا من الحرب وكذلك العكس. ولذلك من الأشياء التي يعني لا ينتبه لها كثير من وتمر معنا في كتاب الجهاد أن المسلم إذا استولى على بلاد الكفار فإنه يملكها، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في العكس، وهو أن الكافر إذا استولى على أراضي المسلمين فإنه أيضا يملكها على المذهب، فإنه يملكها أيضا على المذهب. نعم. الأمر الثالث ما يتلفه، طبعا هذا فيه ترتب عليه أشياء كثيرة طبعا. الأمر الثالث ما يتلفه محجور عليه لحظه مما دفع إليه، هذا لا يمنع. ما يتلفه محجور عليه لحظه مما دفع إليه، أن دفعت لبزر شيء جوال وأتلفه يضمن؟ لا، لكن لو جاء خذ جواله وأتلفه فإنه فإنه قال يعني نكرها اللبدي عشيتي على نعم. قال وفتح قفصا، هذه سيذكر الآن الأشياء التي تسبب في إتلاف مال غير. قال وفتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع مكان مغلقا بسببه، أو حل وكاء زق، الوكاء هو الحبل الذي يشد به رأس القربة، والزق هو الظرف وهو الوعاء، زق مائع أو زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته الريح فاندفق ضمنه، أو حل رباطا عن فرس كان مربوطا يعني، أو حل قيدا عن قيد كأسير مثلا فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكره ضمنه لأنه تلف بسبب فعل هذا. إذن هذا تلاف بالسبب، تلاف بالسبب، هو لم يباشر تلاف وإنما تسبب في الإتلاف. نعم صحيح. اللي هو قال إلا ذاك الطائر هو ولو فتح قفصا عن طائر فمضى الطير، فمر رجل فخاف فطار الطائر، من اللي يضمن؟ هذا المرء إلا إذا إيش لم يتعمد التنفيذ، إذا تعمد